النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. حياة الذل لا لا أرتضيها، وحب الموت بالعز مرام. حياة الذل لا لا أرتضيها، وحب الموت بالعز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس الثاني من جماد الآخر لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: إسقاط طائرة استطلاع للحشد الرافضي المرتد في الباغوز، هلاك ضابط من الشرطة الأفغانية المرتدة على يد جند الخلافة في كابول، إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم القاعدة في قيفة، هلاك وإصابة عدد من المرتدين بينهم قيادي في تكريت، صولة لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو. البداية من ولاية الشام. إسقاط طائرة استطلاع للحشد الرافضي المرتد في الباغوز من البركة. بتوفيق الله ومنه، أسقط جنود الخلافة طائرة استطلاع للحشد الرافضي المرتد في بلدة الباغوز، ولله الحمد على تسديده. ننتقل إلى ولاية خراسان. هلاك ضابط من الشرطة الأفغانية المرتدة على يد جند الخلافة في كابول. بتوفيق من الله تعالى، تم أمس استهداف ضابط بالشرطة الأفغانية المرتدة بنيران جند الخلافة في الناحية الثامنة في كابول، ما أدى لهلاكه واغتنام سلاحه، ولله الحمد على توفيقه. وإلى ولاية اليمن. إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم القاعدة في قيفة. من البيضاء. بمعية الله وفضله، تم أول أمس إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم القاعدة بمنطقة زعج في قيفة، حيث استهدفهم المجاهدون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعند هروبهم انفجرت عليهم عبوة ناسفة، ما أدى لإصابة عدد منهم، ولله الفضل وحده. ننتقل إلى ولاية العراق. هلاك وإصابة عدد من المرتدين بينهم قيادي في تكريت. من صلاح الدين. بتأييد من الله تعالى، تم أمس تفجير عبوة ناسفة على عناصر من الحشد الرافضي المرتد قرب قرية الحسان بمنطقة تكريت، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم بينهم قيادي، كما تم أول أمس أيضا بتأييد منه سبحانه في منطقة البوعجيل شرق تكريت تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي، ما أدى لاحتراقها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد على تأييده. وفي كركوك. بفضل الله وحده، تم أول أمس استهداف مواقع للحشد العشائري المرتد في قرية عواد المهاوش غرب الرياض بست قذائف هاون، وكانت الإصابات محققة. نسأل الله النكاية بأعدائه. وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقيا. صولة لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو. بحول الله وقوته، صال عدد من جنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة كناري بمنطقة برنو أول أمس، ما أدى لهلاك عنصرين وإحراق الثكنة واغتنام أسلحة ودخائر، ولله الحمد من قبل ومن بعد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: إسقاط طائرة استطلاع للحشد الرافضي المرتد في الباغوز، هلاك ضابط من الشرطة الأفغانية المرتدة على يد جند الخلافة في كابول، إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم القاعدة في قيفة، هلاك وإصابة عدد من المرتدين بينهم قيادي في تكريت، صولة لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في برنو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجيش في العراق لو احتدام، فنصر الله آت لا محالا، وجند الله للدين أقام، وجند الله للدين أقام، وجند الله للدين أقام.